بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم وينبغي السجود لسهوه، هل يسجد للمستحب؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن المستحب يسجد عليه ومنهم من لا يرى ذلك، وهو الصحيح أنه لو نسي شيئا مستحبا لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه سجود السهو. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، هذا الحديث فيه ضعف، وإن صح فمحمول على من كان عليه سهوا من نسيانه في أمر واجب أو ركن، مع أنه يجب عليه أن يأتي بالركن، مع أنه يجب عليه أن يأتي بالركن. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، أي إذا نسي شيئا بطلت، مثل الركن إذا سلم عمدا وهو ناسي وهو تارك لها فصلاته باطلة، ما ينفع سجد سهوه، ولا ينفع أن يأتي أيضا بركعة. ما هو الواجب عليه؟ أن يأتي بالصلاة كاملة. وإن كان سهوا، هنا إن وقع منه سهو لم يقع منه تعمدا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها أي يسجد للسهو. طيب حتى لو ذهب إلى بيته، الجواب نعم، حتى لو ذهب إلى بيته فذكر أنه ما سجد سجد سهو فيسجد أيضا في بيته ولو كان ساهيا في المسجد. قال ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. نعم الإنسان لو سهى أو نام أو تكلم بكلام أو خرج منه حرفا أو حرفان هذا لا يجب عليه سجود السهو، هذا يعتبر مخطئ. إن كان ساهيا لا شيء عليه، إن كان متعمدا بطلت صلاته، إن كان متعمدا بطلت صلاته. قال وإن قهقها بطلت، سواء تعمد أو لم يتعمد، القهقها في الصلاة وهي الضحك تبطل الصلاة. قال بطلت إجماعا، نعم نقل غير واحد الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة. قال لا إن تبسم، نعم وأيضا نقل الإجماع على أن التبسم لا يبطل الصلاة إلا ما جاء عن ابن سيرين، عن ابن سيرين أنه يرى أن التبسم ضحك كما في قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، قال تبطل الصلاة، لكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالتبسم. وأيضا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبسم في صلاته، فالتبسم غير الضحك مع القهقه فلا تبطل الصلاة. أيضا إن أكل بطلت صلاته، إن بلع الطعام عمدا بطلت صلاته، أما إن ابتلع الطعام بغير قصد لا شيء عليه، أما لو بلع الطعام عمدا أو كانت معه بقايا طعام فصلاته باطلة، صلاته باطلة. نعم. قال وإن نسي ركنا غير التحريمة، أي غير تحريمة التكبيرة الإحرام، لأنه لو نسي تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته، صلاته باطلة، يقال ماذا؟ يقال له أعد صلاته. أما لو نسي ركنا غير تكبيرة الإحرام ما هو الواجب عليه؟ انظر ماذا سيقول المؤلف. قال وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي ترك منها وصارت الأخرى عوضا عنها. هذه مسألة خلافية، منهم من يقول يرجع قبل أن يأتي إلى الموضع الذي نساه، مثال فلان نسي سجدة من السجدات التي يجب عليه أن يسجدها، كم السجدات هي؟ سجدتان صح؟ نسي واحدة فذكرها وهو في حال القراءة في الركعة الثانية، أصحاب القول الأول قالوا يجب عليه أن يرجع فيسجد هذه السجدة التي نساها. طيب بعدها قال فيأتي بما بعدها، سجد جلس ثم يأتي بالسجدة التي بعدها ثم يقوم يقرأ القرآن، يعني قراءة وقت القراءة. القول الثاني وهذا الذي يختاره المؤلف، يبقى قد ذهبت عنه، ذهب الموضع، فإذا قرأ قال يجعل هذه القراءة أي هذه الركعة التي أتى بها هي الركعة التي مضت. مثال، هو في الركعة الأولى ما سجد السجدة الثانية أو السجدة الأولى في حال سجوده، فقام إلى الركعة الثانية، فالمؤلف يقول إذا قام إلى الركعة الثانية فبدأ بالقراءة ألغى الأولى وجعل هذه الثانية إيش؟ أولى. واضح الآن؟ لكن القول الأول قالوا لا، يجب عليه أن يرجع، يجب عليه ماذا؟ أن يرجع فيسجد ثم بعد ذلك يأتي بما بعدها إلى أن يأتي إلى القراءة ما لم يصل إليها، يعني قرأ فركع فقام من ركوعه ثم سجد فذكر أنه في الركعة الأولى ما سجد، هنا قال يلغي تلك الركعة الأولى. واضح؟ واضح القول الثاني؟ القول الأول الذي قاله غير قول المؤلف؟ أعيد، أصحاب القول الأول يقولون إذا ما زال لم يرجع إلى الموضع الذي سهى فيه، أنا ضربت لكم مثالا السجدة فقط، إنما مثال فقط، نسي أن يسجد سجدة الثانية فسجد واحدة، صلاة باطلة. فلما قام إلى القراءة إلى الركعة الثانية تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية في صلاته، ما هو الواجب عليه؟ أصحاب القول الأول قالوا يجب أن يرجع فيسجد ثم يأتي بما بعده، سجود ثم قراءة ثم تكبير. واضح؟ أصحاب القول الثاني الذي اختاره المؤلف قال فإن تركها صارت الأخرى عوضا، يعني ما في داعي للرجوع، قمت إلى القراءة فذكرت أني ما سجدت السجدة الثانية، فيقول أصحاب القول الثاني يقولون يلغي تلك الركعة كاملا ويجعل هذه الركعة وهي التي تعتبر الثانية يجعلها هي الأولى وتلك تلتغى. يعني إذا صلى كم سيصلي ركعات؟ خمس، لأن واحدة ملغية. واضح الآن؟ لكن أصحاب القول الأول قالوا لا، يرجع ثم يأتي سيكون معه أربع، وكأن هذا القول أقرب إلى الصواب أنه يرجع إذا نسي الركوع، إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ ذكر أنه نسي وهو في حال سجوده في الركعة الثانية، يعني قرأ فركع فقام من ركوع فسجد فذكر أنه في الركعة الأولى ما سجد. هنا يقال له ماذا؟ الأولى ألغيها، الأولى تلتغى. واضح الآن؟ يعني ما في داعي نقول أنه يرجع، كيف يرجع وهو قد جاء إلى الموضع الذي قد سهى فيه؟ عكس إذا كان في القراءة أو كان في الركوع، يعني شيء يستطيع أن يتدارك، لكن إذا رجع إلى الموضع الذي سهى فيه مستحيل أن يتدارك هذا الأمر، فيلغي تلك الركعة وتبقى هذه الثانية نيابة عن الأولى. واضح؟ طيب، هذا إذا نسي الركن. طيب الحالة أيضا، في حالة إذا نسي بعدما سلم، انتهى من الصلاة ذكر أنه في الركعة من الركعات ما سجد سجدة أو ما قرأ الفاتحة أو ما ركع، واضح، أو ما اعتدل من ركوعه، فذكر بعدما انتهى من صلاته سلم، يقال الصحيح من أقوال أهل العلم في حال هذا الرجل، منهم من يقول يصلي ركعة فقط إذا سهى في هذه وعرف أنه نسيه يأتي بركعة بقيامها وركوعها وسجودها ثم يتشهد ويسلم. أصحاب القول الثاني قالوا لا، ينظر في أي الركعات سهيت، مثلا سهيت في الركعة الثانية ما قرأت الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، أو قال لم أركع والركوع ركن، يقال له يجب عليك أن تأتي بالثانية الآن واضح. وما بعدها الثالثة الرابعة. إذن قم صلي. كم سأصلي الآن؟ أنا نسيت في الثانية 3 ركعات. الأولى صحيحة، الثانية ما بنيت الذي بعدها بنيت على باطل قالوا، وانتهت الصلاة، فما بني على باطل فهو باطل. واضح الآن؟ أما إذا ذكر وهو قبل السلام يقوم، هذا إذا ذكر قبل السلام يقوم يتمها، لكن إذا ذكر بعد السلام انتهت الصلاة، فما بني على باطل فهو ماذا؟ باطل. ما هو الواجب عليه؟ أن يأتي بما بعدها. إن كانت الركعة الأخيرة يأتي بركعة، إن كانت الركعة الثالثة يأتي بالثالثة والرابعة، إن كانت الركعة الأولى يأتي بها كاملة. واضح؟ فما بني على باطل فهو باطل. وأيضا مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب. طبعا هذا للمنفرد والإمام. أما المأموم نسي شيء من الأركان لا يقال له ارجع فيخالف إمامه، خلاص التغت. لا يقال ارجع للموضع، إنما إن كان مأموما يتابع إمامه، فإذا سلم الإمام لا يسلم، فيجعل ما نساه في تلك الركعات ما بعدها صارت مكانا لها. مثال: صلى مع الإمام فنسي في الركعة الثانية أو الثالثة أن يقرأ الفاتحة، فتذكر بعدما ركع أو بعدما سجد أنه ما قرأ الفاتحة، هل يقال له ارجع إلى موضع القراءة؟ لا، سيخالف الإمام، سيخالف ماذا؟ الإمام. ما هو الواجب عليه؟ يمضي مع الإمام فيلغي تلك الركعة التي سهى فيها بركنها، ويجعل التي بعدها أو التي تليها هي عوضا عن ماذا؟ عن هذه الذي سهى فيها. ثم بعد ذلك سلم الإمام، لا يسلم، إن سلم سيعيد ما بعدها. سلم الإمام يقوم ويكمل الركعة التي إيش فاتته، لأنه قد جعل تلك ملغية. سلم مع الإمام يقال له انظر في أي ركعة سهوت، قال في الركعة الثانية، يقال له صلي الثانية والثالثة والرابعة. واضح؟ أما إذا كان أدرك نفسه قبل التسليم فيأتي بالركعة. أظن الكلام واضح. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان مأموما، إذا كان ماذا؟ مأموما. قال: ولا يعيد الافتتاح. قاله أحمد، نعم، يعني لا يستفتح الصلاة إذا عاد الركعة، يعني إذا كانت هذه الأولى وقع منها الخطأ ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى، هل يقال له أيضا استفتح لأن الأولى فيها استفتاح؟ لا، ما في داعي، يمضي. قال: وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، يعني مراعاة للترتيب. إذا ذكره قبل الشروع في القراءة، ذكر أنهما فعل هذا، يعني قام ذكر أنهما سجدا، نزل فأتى به وبما بعده. المؤلف يرى أنه إذا قرأ التغت، إذا لم يقرأ يتدارك. واضح الآن؟ نسيت السجدة فلما قمت أقرأ، يقول المؤلف إذا قرأ انتهت، إذا لم يقرأ يرجع. لكن كما ذكرنا لكم أن الصحيح يرجع سواء قرأ أو لم يقرأ. طيب، قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. حديث المغيرة حديث حسن، حديث حسن. هنا الآن ذكر المؤلف مسألة إيش؟ من نسي التشهد، من نسي التشهد له ماذا؟ 4 حالات. من نسي التشهد الأول له 4 حالات. الحالة الأولى أن يذكر التشهد بعد إيش؟ بعد ما نهض، وهذا النهوض ما جعله يستتم قائما، ولكن نهض فارتفعت فخذاه عن ساقيه، ارتفعت فخذاه عن ساقيه. هنا ذكر أنه ما تشهد، رجع، يلزم الرجوع. فارقت فخذاه ايش؟ ساقيه، يلزمه ماذا؟ الرجوع. طيب هل يلزمه سجود السهو؟ خلاف. منهم من يقول يلزمه لأن فخذاه ارتفعت، والصحيح أنه لا سجود سهو عليه. تذكر الحالة الثانية أن يهم بالقيام لكن ما فارقت فخذاه، يعني بدأ يضع يده فتذكر أنه ما تشهد فرجع إلى تشهده. كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا سهو عليه، لا سهو عليه. الحالة الثالثة أن يستتب قائما، قام، فلما استتب قائما قبل الشروع بالقراءة ذكر أنه نسي التشهد، هل يلزمه الرجوع؟ لا. فإذا استتب قائما قبل أن يقرأ القراءة يحرم عليه الرجوع. لماذا؟ لأنه سيتخلف عن ركن لشيء واجب، لا يمضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استتم قائما مضى ثم سجد بعد ذلك قبل السلام، فلا يرجع حتى لو قيل له إن كان إماما، سبحان الله لا يلتفت إليهم، قام. فماذا عليه؟ عليه سجود سهو. الحالة الرابعة استتم قائما فقرأ، استتم قائما فقرأ، هنا من باب أولى أيضا، بل بعضهم يرى بطلان صلاته، بطلان صلاته من رجع، بطلان صلاته إذا رجع. لكن الصحيح أن صلاته صحيحة مع الإثم لأنه رجع بعدما مضى من أجل واجب. فما هو الواجب عليه؟ يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو ماذا؟ قبل السلام. هذا إذا نسي ماذا؟ التشهد الأول. لحديث المغيرة بن شعبة، لحديث المغيرة ابن شعبة كما جاء في الحديث، يعني أنه ما لم يستتم قائما، فإذا استتم قائما لا يرجع حتى لو قيل له سبحان الله. وبعض الأئمة يخطئون، إذا قيل له سبحان الله يرجع، يقول له سبحان الله فيرجع. وهذه من الأخطاء التي انتشرت بين أوساط المصلين، أنهم يرجعون إذا سمعوا من ينبههم يقول لهم سبحان الله سبحان الله. وبعضهم أيضا من جهله أنه يزيد، يعني الإمام قد قام هو ما زال سبحان الله سبحان الله، يريد ينبه الإمام، وهذا خطأ. إذا قام وقد نسي لا تنبهه ولا تقوم بعملية إرباكه، قام. أما ما زال هم بالقيام نبهه، هم بالقيام نبهه، هذا في التشهد. أما إذا زاد ركعة خامسة نبهه حتى لو كان يشرع في القراءة، لأن هذه الصلاة الركعة تعتبر إيش؟ باطلة. أنا أتكلم على مسألة إيش؟ التشهد. أما مسألة زيادة الركن أو نقصان الركن، نعم نبه حتى يفيق، يعني إذا استمر اتركه بعدها، رأيته استمر ما بال بك اتركه بعدها. واضح؟ قال ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو، يعني المأموم يتابع الإمام في ذلك ويسقط عنه التشهد أيضا ومتابعته الإمام في سجود السهو. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، تقدم معنا، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. الآن أنا مأموم، مسألة الشك في الركعات انتهينا منها. الآن قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. الآن أنا أصلي مع الإمام، ما دريت وين أصلي أنا، هل أنا في الركعة الثانية ولا الثالثة؟ يحدث هذا ولا لا؟ يحدث. أو مثلا ما أدري كم صليت، واضح الآن، فأمشي مع إمامي. لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، سلمت معه، هل عليه سجود سهو وأنا ما أدري؟ أصلي معه ما أدري في أي ركعات أنا، لا شيء عليه. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن المأموم لا يسجد للسهو ولو سهى، حتى لو سهى لا يسجد للسهو، إلا من نسي ركن لا يسجد للسهو مع إمامه. أو قام وهو في حالة تشهد، قام سهى فتنبه بعد ذلك رجع، هل يقال له اسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو بتاتا، حتى ولو سهى واستتم قائما يرجع. لأنه يجب عليه متابعة الإمام. واضح الآن؟ لكن إن أخطأوا الإمام مثلا ركع فظنوا أنه سجد، لا سيما هذه في بعض السور. وأنا أنبه بعض الأئمة يجب أن يكون فقيها، بعض الأئمة يعني ما عنده حكمة في التعامل، يأتي إلى سورة فيها سجدة مثلا يقف عندها فيركع فيظن الناس أن صاحبنا سجد، هذا خطأ. أنت إمام يجب أن تكون حكيما، لا تقف عند هذه الآية التي فيها السجدة فتركع فيظن الظن أنه، ويحدث هذا فيسجدون بعضهم والإمام راكع، ثم يقول سمع الله من حمده وهؤلاء ينظر يمين ويسار، إيش هذا؟ نحن الآن سجدا أما ركعا، فيقع مثل هذا. فبعض الأئمة ما عندهم فقه، وهذا غالب أئمتنا نسأل الله العافية، ما عندهم فقه، ما عندهم فقه يتفقهون في دين الله. معنى أئمة قراءة القرآن فقط، أما أئمة فقه إلا من رحم ربي، فيقع هذا الخطأ منهم. لا، إذا رأيت أن الناس يركعون امضي في سورة أخرى، أو لا تقف عند آية السجود، أو اسجد ما عليك شيء، اسجد حتى لا تجعل الناس ماذا يفهموك غلطا خطأا. فبعض الأئمة ما عندهم حكمة في يعني معاملة الناس، أو بعض النساء التي لا تسمع ما ترى فتظن أيضا أنه ماذا سجد، فتظن أيضا أنه ماذا سجد للتلاوة. فما ينفع إمام حافظ قرآن ما عنده فقه، ما كان قديما يحفظ القرآن إلا من كان فقيها. ولذلك ترى أخطاء تقع بين الأئمة والمأمومين، والسبب في ذلك جهل الإمام، ما عنده حكمة، ما عنده فقه كيف يتعامل مع الناس، نسأل الله العافية. يظن بعض الناس خلاص حفظ القرآن سيصلي للناس وانتهت القضية، هذه أمانة، أمانة أنت تعطيها للناس، تبين أمور دينهم، تبينهم ما هو الصح وما هو الخطأ. فيأتي هذا الإمام في وادي والمأموم في وادي واللي كذا، أسأل الله العافية. وهذا هو من علامات الساعة، كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، هذه من علامات الساعة، يعني قل ما تجد فقيا. قال ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. تقدم معنا هذا في قراءة ماذا؟ سورة الفاتحة. إذا شك هل أدرك مع الإمام أو لا يدرك، الراجح ماذا قلنا؟ أنه يلغيها، تلتغي تلك الركعة. قال وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلامه، أي إذا بنى على اليقين أتى بما بقي، يعني إذا شك فأتى باليقين ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، أيضا المأموم يتابعه حتى ولو بعد السلام، سلم فسجد تسجد معه. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. نعم، المأموم ليس عليه سجود سهو إلا إذا سهى الإمام فسجد الإمام، أنت ما سهيت الإمام سهى، يلزمك السجود متابعة إيش للإمام. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين. ذو اليدين حديث أبي هريرة، ويسمى بحديث ذو اليدين في الرجل الذي كان في يده طول. نعم، هذه المسألة وهي دخل مسبوق، دخل الصلاة فالإمام سلم، المسبوق ماذا سيفعل؟ سيأتي بإيش؟ بما نقص أو بما فاته. فبعدما سلم الإمام سجد الإمام سجود سهو، ماذا على المأموم وقد قام؟ هل يقال له اسجد، انزل واسجد، أو أمضي ولا عليك شيء؟ فإن الإمام قد انتهى فلا يلزمك المتابعة. واضح؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول قالوا يمضي قد انتهى من صلاته، وما سجده الإمام هو للإمام، أما أنت لا شيء عليك مطلقا. والقول الثاني قالوا ينزل فيسجد مع الإمام متابعة وتكملة مع الإمام. القول الثالث قالوا ينظر هل أدرك سهو الإمام الذي سهى فيه فتذكره بعد السلام يسجد للسهو، يعني كان مسبوقا فسهى الإمام في الركعة الثانية وهو أدرك الركعة الثانية، قالوا هنا يمضي ثم إذا أراد أن يسلم يسجد ماذا للسهو كما فعل الإمام يعني بعد السلام. وإن كان سهو الإمام ما أدركه كأن يسهو الإمام في الركعة الأولى وهو يدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، قالوا يمضي ولا يسجد بعدها أو بعد سلامه. واضح؟ هذا القول الثالث وهذا أقرب الأقوال، أنه إن أدرك سهو الإمام سجد، ما أدرك سهو الإمام لا يسجد. قال وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا أي مستحبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود، وكلها حديث صحيحة. وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى بما لم يطل الفصل، يعني ينظر ماذا إيش نسي، نسى قراءة الفاتحة قراءة المؤلف يرى أنه إذا طال مدة زمنية نسي ركن يعيد الصلاة، أما إن طالت مدة يسيرة يستطيع أن يتداركها يأتي بالصلاة يأتي بهذه. واضح الآن؟ مثال قال في الظهر نسيت، الآن ذكر هنا طالت المدة يلزمه الإعادة كامل الصلاة كامل يعيدها. وأما الآن نحن في درسنا بعد صلاة العصر فقال أنا في صلاة العصر ما قرأت الفاتحة، هنا قال يتدارك يستطيع أن يتدارك، يعني يقال له إيش نسيت؟ قال نسيت فاتحة الكتاب في الركعة الثانية أو كذا، يقال أتي بها وما بعدها الآن تدارك. لكن أما يذكر نسيانه لصلاة في صلاة الظهر ويذكرها الآن ماذا يقال له؟ يقول عيد الصلاة لأن طال الفصل. فقول المؤلف وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، يعني إذا طال الفصل يجب عليه ماذا؟ أن يأتي به يعني ماذا من جديد، يعني يقال له صلي الظهر كاملا. قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، أي سجود السهو أحكامه كأحكام السجدات. هل فيه سبحان الذي لا يسهى ولا ينام؟ باطل، ما جاء حديث أنك تقول في سجود السهو سبحان الذي لا يسهى ولا ينام. هل هناك ذكر معين في سجود السهو؟ لا، الأصل أنك تأتي بما يأتي به في سجود للصلاة. سجدت السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى سبحان، تكبر، قمت رب اغفر لي رب اغفر لي، اسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، قم وانتهت القضية. واضح الآن؟ فهذه هي الأصل فيها، حتى لو دعوت نعم لا حرج، مثل الصلاة سجود السهو مثل سجود الصلاة، ليس فيها ذكر معين. وما يقول بعض الناس سبحان الذي لا يسهى ولا ينام هذا باطل، حتى في حديث ضعيف ما جاء. واضح الآن؟ أو أي دعاء أو غير ذلك، فالأصل السجود إذا قيل فيه سجود فهو السجود المعروف الذي تصلي به الصلاة تصلي به الصلاة. قال ويسجد للسهو وما يقوله فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، أي يقول في ماذا؟ بما يقوم ويرفع وكذا مثل إيش؟ في صلاة. طيب هل لا يتشهد إذا سجد للسهو؟ الجواب أنه إن سجد قبل السلام ليس فيه تشهد إلا تشهد الصلاة، وإن بعد السلام على الصحيح أيضا ليس فيه سجود ليس فيه تشهد. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد للسهو فهو من طريق أيمن ابن نابل شد بها هذه اللفظة أن النبي تشهد، والصحيح أنه ما تشهد وإنما يأتي بالسجود فقط، سجدة الأولى سجدة الثانية مع التكبيرات ثم بعد ذلك ينتهي بالسلام. هل يسلم؟ نعم يسلم. هل يسلم؟ نعم يسلم. طيب هل يكبر تكبيرة الإحرام لسجود السهو؟ مثل قيل له يا أخي أنت زدت الخامسة، قال هكذا نعم، أو عليك سجود سهو فيذكر أو نعم أنا علي سجود سهو، فيقال له اسجد، ايش يفعل؟ تكبيرة الإحرام ثم يسجد؟ لا، على طول يسجد سجود ايش؟ سجود السهو بتكبيرة السجود، ثم يرفع فيكبر ثم يسجد فيكبر ثم يرفع فيكبر ثم يسلم. ليس فيها تكبيرة الإحرام، ليس فيها تشهد ولا غير ذلك، فهي تعتبر من جبران الصلاة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.